طيب أحسنتم. زيادة في الصلاة من رواها؟ ما عندك؟ الترمذي. هل جاءت بغير الترمذي؟ إبراهيم في مسلم، هذه الزيادة في مسلم، لكن ما ندري لماذا أخرجها حافظ عنها، فلعله لأجل أنها في حديث أبي هريرة، لأجل أنها في حديث أبي هريرة ذكرها وزاد الترمذي أي في نفس الحديث في الصلاة، وإلا هي في مسلم من حديث من؟ من حديث أبي سعيد. أحسنته. فليأجل أنها من حديث أبي هريرة في مسلم ذكرها، نص في الترمذي ذكرها، لأن في مسلم من حديث أبي هريرة من غير الزيادة، فاحتاج أن يذكر هذه الزيادة التي عند الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا في حديث أبي هريرة، وإلا لو كانت في نفس الحديث لذكرها واقتصر عليه، لكن لما كانت هذه الزيادة في حديث آخر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة حال المدافعة؟ نعم، حكمتان: حصول الضرر البدني وحصول الانشغال في الصلاة. أحسنت. أيهما أفضل للشخص، يصلي متوضئا وهو يدافع الأخبثين أو يصلي على تيمم من غير مدافعة؟ إسماعيل. نعم، أحسنت، يصلي بالتيمم من غير مدافعة، ولا يصلي بالوضوء مع المدافعة، يقول أنا أريد أحافظ على الوضوء، فإذا ذهب تقضي حاجتي ما عندي ما أتوضأ به، أحتاج التيمم بعد ذلك، فأصلي ماذا منع على وضوء تحمل. لا، يقال له اذهب اقضي حاجتك وتيمم وصلي، وهذا أفضل لك. لماذا هذا أفضل له؟ ذكر علة. فضل لأن الصلاة حال المدافعة مكروهة، والصلاة بالتيمم من غير مدافعة نعم جائزة بلا كراهة. أحسنت. كما نص على ذلك من أهل العلم؟ شيخ الإسلام. نعم، أحسنت. فهي صحيحة بلا كراهة، أي بالتيمم من غير مدافعة صحيحة بلا كراهة، وأما مع المدافعة بالوضوء فهي صحيحة مع الكراهة، ومنهم من حكم عليها بالبطلان. تقدم معنا أن قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، والحديث بمسلم، وزاد الترمذي في الصلاة، وجاء أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي سعيد بالزيادة التي في الترمذي. طيب، قوله في الحديث من الشيطان، قال الصنعاني رحمه الله: لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل، التثاؤب من الشيطان. قال الصنعاني: لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل، وهما مما يحبه الشيطان، لذلك نسب إليه التثاؤب من الشيطان، لأنه يصدر عن امتلاء، شبع، يشبع الشخص ويملي بطنه، ويصدر عن كسل، يصدر عن شبع وعن كسل، لأنه يصدر عن الامتلاء وهو الشبع والكسل، وهما مما يحبه الشيطان، فكأن التثاؤب منه، فكأن التثاؤب منه. فمن هذه الحيثية قيل التثاؤب من الشيطان، لأنه يصدر من الأمرين ذين، الامتلاء والكسل، وهما مما يحبه الشيطان. وقال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي لا إضافة فعل، ما هو التثاؤب من الشيطان يفعل التثاؤب، لا، وإنما إضافة رضا وإرادة، يريد هذا هو. إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي أن الشيطان يحب يرى الإنسان، يحب أن يرى الإنسان متثائبا، يحب أن يرى الإنسان متثائبا، لأنها حالة تتغير فيها صورته، فيضحك منه، لأنها حالة تتغير فيها صورته الصحيح والله لما تنظر بعض الناس ولا سيما إذا لم يضع يده، يعني حالة وزرية، حالة وزرية تدل على كسل وتعب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكظم أو بوضع اليد، فحالة تتغير فيها الصورة تماما، صلى الله العافية، لأن حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه الشيطان، لا أن المراد فعل لا أن المراد فعل التثاؤب، لا أن المراد فعل التثاؤب أي من الشيطان، وإنما الإضافة لأجل ما سمعت، إضافة رضا وإرادة، لا أن فعل التثاؤب هذا من الشيطان هو يفعل التثاؤب، لا، وإنما يرضى بهذا ويحب هذا لأنه حالة تتغير فيها الصورة فيضحك على الإنسان ويكيف عليه كما يقال، وربما دخل كما في بعض الأحاديث فإن الشيطان يدخل ونؤمن بذلك دخولا حقيقيا، هذا الأصل، فهو يجري من آدم مجرى الدم. وقال ابن العربي قد قدمنا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وكل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته، واسطة، فهو حب هذا الملك لأنه واسطته، فعلان، فعل مكروه ينسب إلى الشيطان لأنه بواسطة الشيطان، وفعل حسن ينسبه الشرع إلى الملك لأن الواسطة فيه الملك فيدفع بهذا. فالإنسان له همتان، هم من الملك وهم من الشيطان، وله لمة من الملك ولمة من الشيطان، واللمة هي الهمة. وكل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. قال والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه، التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. والعقاس من تغليل الغذاء وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك. فالتثاؤب كما تعلمون مكروه، والشيطان يحبه فهو من ما يدفع به، وأما العطاس فالله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأنه كما تعلمون من تغليل الغذاء تجد يعطس الشخص وينشأ عنه النشاط، وذلك يكون بواسطة الملك. قال النووي رحمه الله: يعني قليل من الكلام المتقدم لكن لا بأس فيه شيء من الزيادة. أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات. إذ قد يكون عن ثقل البدن واسترخائه، وامتلائه. والمراد التحذير، من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المآكل. انتهى. كلام طيب صحيح، إذا امتلأت البطن يكثر التثاؤب، وهذا ناتج عن الكسل والغذاء الكثير، يعني يثقل البدن، ولا شك يحصل استرخاء، تجد الذي توسط في أكله في غاية النشاط، نشيط جدا في العلم وفي غير ذلك، والذي يأكل كثيرا يكون كسلان، يكسل كثيرا. هذا كله من فتح الباري لابن حجر 1612 صفحة. هذا عند قوله من الشيطان، هذا الذي ذكره أهل العلم عند هذا، عند قوله عليه الصلاة والسلام من الشيطان. مسألة: أجمع الأئمة الأربعة على كراهة التثاؤب في الصلاة. أجمع الأئمة الأربعة على كراهة التثاؤب في الصلاة، فمن اعتراه ذلك فليكظم وليرده قدر الطاقة. فمن اعتراه ذلك فليكظم وليرده قدر الطاقة لحديث الباب، كأن يطبق شفتيه أو نحو ذلك. فليكظم وليرده قدر الطاقة لحديث الباب، كأن يطبق شفتيه أو نحو ذلك. فإذا لم يستطع وضع يده في فمه، فإذا لم يستطع وضع يده على فمه، وضع يده على فمه، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. ويقوم مقام اليد كل ما يستر الفم كخرقة أو ثوب مما يحصل به المقصود، ويقوم مقام اليد كل ما يستر الفم كخرقة أو ثوب مما يحصل به المقصود. هل يكره التثاؤب خارج الصلاة؟ الحديث كما ترون قيد في الصلاة، لذلك الإمام ابن حجر ذكر هذا في الصلاة كالتقييد للحديث المطلق. التثاؤب من الشيطان زيادة الترمذي في الصلاة. فهل يكره التثاؤب خارج الصلاة؟ علمنا أنه في الصلاة بالإجماع أنه يكره التثاؤب في الصلاة. خارج الصلاة هل يكره أو لا يكره؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 1612 صفحة، قال شيخنا في شرح الترمذي قال شيخنا في شرح الترمذي: أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب، أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب، ووقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة، ووقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة. فيحتمل هكذا أن يحمل المطلق على المقيد، فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد، يعني يكون الكراهة في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا يكره التثاؤب. هذا على ما ذكر من الاحتمال الأول. فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته. فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته. فعلى هذه الرواية المطلقة في الصحيحين تحمل على هذه الرواية التي من حديث أبي سعيد في الصلاة، وهكذا من حديث أبي هريرة عند الترمذي في الصلاة، فيكون من باب حمل المطلق على المقيد، فتكون الكراهة منصبة على الصلاة، وأما خارج الصلاة فما يكره على هذا الاحتمال الأول. ويحتمل أن يكون كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة. ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة. هذا هو الصواب، ولا شك أن التقييد بالصلاة إنما البيان شدة هذا الأمر، أن الشيطان أحرص على هذا أكثر، أن يتثاءب الشخص في الصلاة ليشوش عليه في صلاته، والكراهة أيضا كذلك خارج الصلاة. على المصلي في صلاة يحتمل أن يكون كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حال الصلاة. وقد قال بعضهم إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي، وهنا عندنا نهي وليس أمرا، والمطلق يحمل على المقيد إنما في الأمر لا في النهي، وهنا عندنا نهي، نهي عن تثاؤب في الصلاة، فلا يكون هنا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن بعض أهل العلم يحمل المطلق على المقيد في الأمر لا في النهي، وهنا نهي. وقد قال بعضهم إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي، ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان، ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان. وبذلك صرح النووي، وبذلك صرح النووي قال ابن العربي، قال ابن العربي ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خص الصلاة أو خص الصلاة وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه، وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة وعوجاج الخلقة، لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة وعوجاج الخلقة. هذا الذي قرره الإمام العربي صرح به النووي، وأشار إليه أيضا كذلك الحافظ رحمه الله عن شيخه، هو الصواب أنه لا يكون هنا من باب حمل المطلق عن المقيد، وإنما فيه بيان أن حالة الصلاة أشد، والشيطان أحرص على هذا الأمر أنه يشوش عليك صلاتك ويأتيك بتثاؤب وبغير ذلك. وليس معنى ذلك أنه لا يكره خارج الصلاة تثاؤب، بل هو مكروه في الداخل، داخل الصلاة هو أشد، وخارج الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، فيكون مكروها داخل الصلاة وخارج الصلاة، وفعال الشيطان مكروها داخل العبادات وكذلك خارج العبادات، ما ينبغي الشخص أن يفعل أفعال الشيطان. هذا الذي يظهر الله أعلم أنه عام، أي الكراهة عامة ومطلقة، الكراهة مطلقة داخل الصلاة وخارج الصلاة. فما ذكره في الأخير عن هؤلاء الأئمة هو الصواب، فهذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد. استفدنا فائدة في ثنايا هذا النقل عن الحافظ في مسألة حمل المطلق على المقيد، ما هي؟ نقلها عن بعض أهل العلم، أحسنت، أن المطلق يحمل على المقيد في باب الأمر، وأما في النهي فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا نهي، وهذا نهي وليس بأمر. هذا على ما نقله عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب هذا نكتفي به إن شاء الله، جاء الوقت، أخذنا مسألتين مع بيان معنى قوله عليه الصلاة والسلام من الشيطان. المسألة الأولى في حكم التثاؤب في الصلاة، أجمع الأئمة على الكراهة، والمسألة الثانية في حكم التثاؤب خارج الصلاة، خارج الصلاة، فما قرره في الأخير هو الصواب، أن التثاؤب خارج الصلاة أيضا مكروه لقول عليه الصلاة والسلام من الشيطان، وللأدلة المطلقة، وما جاء منها مقيدا فليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما لبيان أن حالة الصلاة أشد، ينبغي للشخص أن يكظم فيها ويتحرى فيها، ذلك أشد من خارج الصلاة، لأن الشيطان يرتاح لهذا ويحب أن يشوش عليك صلاتك ويذهب بخشوعك، والحديث هذا مذكور في باب الخشوع كما ترون، هو يحب أن يذهب عليك بالخشوع في الصلاة، فهو أحرص عليه من غيره، من غير الصلاة. هذا إن شاء الله نكتفي به، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.